في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغنا من دورة المواريث والفرائض وقرأنا المذكرة ومررنا على مسائلها، نقرأ الآن كتاب الفرائض من كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان عليه رحمة الله. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، وموانعه قتل ورق واختلاف دين، وأركانه وارث ومورث ومال موروث، وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث، والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم، الآن كل ما سبق مر معنا في القرآن في المذكرة وهو ظاهر، في إشكال فيه؟ تفضل الشيخ. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. نعم، وهم يكونان عشرة بحساب الزوجان واحد واثنين، والأبوان واحد واثنين. وقلنا الأبوان سبق في درس ماضي، قلنا الأبوان مراد بهما الأب والأم من باب التغليب. طيب، أكمل الشيخ. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم، وقلنا العلاقة بينهما ظاهرة، فإن النصف نصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن، والثلثان كذلك نصفه ثلث ونصف الثلث سدس. إذن الثلث مكون من سدسين. طيب، أكمل يا شيخ. فالنصف فرض خمسة. الثلث مكون من سدسين، والثلثان مكون من كم؟ أربعة أسداس. فرض إيه؟ فالنصف الآن بدأ في أصحاب النصف. نعم. الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. نعم، عبارة طبعا أوضح من عبارة الزاد، أليس كذلك؟ نعم. والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. نعم. والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. نعم. والأخت لأب عند عدم الأشقاء. نعم، لكن لاحظوا، قال والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، المقصود والفرع والأصل الذكر أيضا، والأصل الذكر. طيب، نعم، تفضل. والربع فرض اثنين. نعم. الزوج مع الولد أو ولد الابن. نعم. والزوجة فأكثر مع عدمهما. نعم. والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. نعم. والثلثان فرض أربعة. نعم. البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر. نعم. والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. نعم، نحن من عندنا من الورثة الذين يستوي ذكرهم وأنثاهم؟ أولاد الأم، أولاد الأم فقط في أصحاب الفروض، في غيرهم؟ ما في غيرهم. لا، أصحاب الفروض هكذا، لكن في باب ذوي الأرحام كذلك، ذوي الأرحام كذلك. نعم. والأم؟ والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين. نعم. وهما أبوان وزوج أو زوجة. نعم، أبوان يعني أب وأم، وزوج أو زوجة. في مسألة الزوج تكون من كم؟ مسألة الزوج مع الأبوين في الغراوين من ستة، وفي مسألة الزوجة من أربعة. نعم. والسدس فرض سبعة. نعم. الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات. نعم. والجدة فأكثر مع تهاد. نعم. وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد الابن والجد كذلك. طيب نعم. طيب أكمل الشيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور. وإن كان يعني وإن كان هناك صاحب فرض. وخلاصة القاعدة الآن ما هي قبل أن نكمل القراءة؟ الجد مع الإخوة كم قاعدة ذكرنا؟ ثلاثة. القاعدة الأولى: إذا لم يكن صاحب فرض فالجد له الأحظ من مقاسمة ثلث المال. إذا وجد صاحب فرض نبغى نقيد قيد، إيش نقول؟ إذا وجد صاحب فرض وكان الباقي بعد الفروض، إحنا بدأنا بأكثر من السدس، أكثر من السدس، طيب يصير إيش؟ ما هم مقاسمة ثلث الباقي سدس المال. الحالة الثالثة، القاعدة الثالثة: إذا كان هناك صاحب فرض وكان الباقي السدس فأقل. وهذا يشمل أقل من السدس، يشمل إيش؟ يعني بعض السدس أو لا شيء من السدس. فهنا إيش يكون حكم الجد؟ يأخذ السدس وتعول إذا احتاجت، ولا أو إذا كان الباقي السدس خلاص. طيب قال: وإن كان يعني وجد صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور، ما هي؟ المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. أيه. فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة. نعم. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما. نعم. وهو أربعة على ثلاثة فتصح من 27. نعم. لاحظوا في مسألة الأكثرية ذكرها المصنف عليه رحمة الله تفصيلنا وهو أخطر المختصرات. على العموم يعني صاحب الزاد زاد مسائل كثيرة. طيب أكمل. وهكذا الكتب ليست نسخ مكررة، الكتب تختلف، تختلف صياغتها وعدد المعلومات التي فيها وهكذا. ولهذا يعني طالب العلم لا يقتصر على كتاب في الفقه، إذا درس كتاب في الفقه مثل الآن احنا انتهينا من الزاد، حبذا إن الإنسان إذا أتقن الزاد وقرأ أن يمر على كتب المذهب الأخرى اللي في مستوى الزاد، لأن لن تكون عليه صعبة، فيقرأ الدليل ويقرأ عمدة الطالب ويقرأ أقصر المختصرات وهكذا، يمر عليها لن تكون عليه صعبة. وإذا أشكلت عليه مسألة أو عبارة أو كذا، قد يكون مردها أحيانا إلى خطأ في النسخة، وقد يكون مردها إلى عدم فهمه، فيرجع إلى الشروح فيجد معناها أو يرجع ويسأل. تفضل يا شيخ. ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. نعم. وإذا كان مع الشقيق ولد أب. طيب لحظة، كيف يقول ولا يعول في مسائل الجد ونحن نقول إذا كان بقي أقل من السدس يأخذ السدس وتعول؟ ها؟ مقصود إيش؟ المقصود في مسائل الجد مع الإخوة، أيوة، إذا كان معه، إذا ورثوا معه ما تعول إلا هنا فقط، أما هذيك لا، تلك إذا كان الباقي أقل من السدس فالجد هو الوارث، أما الإخوة ليسوا وارثين. طيب في مسائل الجد والإخوة يعني إذا ورث الإخوة مع الجد. طيب أكمل إيش؟ ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. نعم، يعني في الأكدرية. إيه. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد. نعم، عده على الجد، لأن دخل في المعادة ثم أخذ. نعم. ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. إذن عده على الجد يعني أخذه وعده واعتبره أخ أمام الجد وأنقص حصة الجد، ثم أخذ ما حصل له، يعني ما حصل لمن؟ للأخ لهم، ما للأخ لأب. طيب وإن كانت أنثى في مسائل المعادة، إذا كانت أنثى واحدة فتأخذ تمام فرضها والبقية لولد الأب. طيب وإن كانت أنثين تأخذ الثلثين لكن لن يبقى شيء، لن يبقى لولد الأب شيء. فضل الشيخ الحجب وياك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. نعم نعم، قلنا احنا كم نفر هذول؟ ستة، الزوجان والأبوان والولدان. نعم، والمقصود بهم الاقتراب المباشرة المباشرين في كل في الجميع، ولا لا؟ يعني في الأبوين المباشرين وفي الولدين المباشرين، مش في الآباء البعيدين، يحجبون البعيدين بالقريبين، والأولاد كذلك، أبناء الأبناء يحجبون بالأبناء. تفضل الشيخ. ويسقط الجد بالأبي. نعم. وكل جد وابن أبعد بأقرب. نعم. وكل جدة بأم. نعم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. ما معنى مطلقة؟ يعني من أي جهة كانت، سواء من جهة الأم ولا من جهة الأب. نعم. لا أب أمه أو أم أبيه. لا نعم، لا أب أمه. نعم، يعني لا يحجب الأب أمه أو أم أبيه، الأب لا يحجب الجدة، يعني معنى. تفضل. ولا يرث إلا ثلاث. النسخة هذه مشكلة ولا لا؟ ما مشكلة. طيب إيه؟ طيب تفضل. إيه؟ ولا يرث إلا ثلاث، يعني ثلاث جدات، إلا ثلاث من الجدات. نعم. أم أم. نعم. وأم أب. نعم. وأم أبي الأب وأم أبي أب. نعم. وإن علونا أمومة. نعم، مثلنا و... نعم. كيف؟ إذا كانت فوق الثلاث لن ترث، يعني لو مات ولم يترك إلا أم أبي أبي الأب، هذه جدة وارثة ولا غير وارثة؟ هذه بارك الله فيك، هذه من ذوات الأرحام، من ذوي الأرحام، ما هي من أصحاب الفروض، فهمت علي؟ لكن أم أبو الأب في ثلاث المراحل، وإن علت بمحض الإناث فقط. طيب أكمل شيء. ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. نعم، ومر معنا مثال لهذا. تفضل. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل ولد وابن. ولد الأبوين ما هي قرابته؟ إيش نسميه؟ ما اسمه؟ الأخ الشقيق. أو له اسم ثاني كمان، في واحد ثاني غير الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، يدخل في ولد الأب لأنه قال ولد، فالولد يشمل الأخ والأخت، يشمل الذكر والأنثى. طيب تفضل. بالأب بابن، قال يسقط الشقيق والشقيقة يعني بالابن وإن نزل. طيب وابن بابن وإن نزل وأب، يعني يسقط بإيش؟ بالابن، بالفرع، فرع الذكر، وبالأب. أكمل شيء. وولد الأب بهؤلاء وأخ لأبوين، يعني الأخ لأب والأخت لأب تسقط بهؤلاء اللي هي بالأبناء وبالأبي وبالأخ الشقيق. طيب شوفوا لاحظوا، قال وأخ لأبوين، ما قال ولد أبوين، معنى الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، لكن الأخت الشقيقة ما تسقط الأخ لأب، لأنها تأخذ فرضها، فإن زاد شيء بقي شيء أخذه، ما زاد شيء خلاص، يعني قد يرث معه وقد لا يرث، ليس بالضرورة أن يرث، لكن هو وارث في الأصل، فهمت؟ غير محجوب، قد لا يأخذ شيء لاستنفاذ التركة، نفاذه تسقط الأخ لأب. من قال هذا؟ ايوه، هذه حالة واحدة، هذه إلا في حالة واحدة، طبعا جزاك الله خير إذا كانت صاحبة فرض، لكن إذا كانت عاصبة انتهى الآن، فهمت علي؟ إذا كانت صحيح كلامه صحيح، معناه نقول الأخت الشقيقة تسقط الأخ لأب، ستسقطه في حالة واحدة، كانت هي عاصبة مع الغير ستكون هي أولى منه، أما إذا كانت صاحبة فرض لا تسقطه. طيب أكمل. وابن أخ بهؤلاء. نعم. وجد. أيوة. وولد الأم. أيوة. بولد وولد ابن وإن نزل وأب وأبيه وإن علا. وابن الأخ يسقط بهؤلاء. طيب والجد. أيوة. وولد الأم بهؤلاء اللي هو ابن الأخ الآن ابن الأخ أطلقه، سيشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب بهؤلاء الذين مضوا وبالجد. نعم، طيب انتهى الكلام هنا. أيوة. وولد الأم بولد معنى انتهى هنا، لازم يفصلها بفاصلة بهؤلاء وجدنا، الفاصلة لازم ترجع وراء ولا رجعت فين؟ بعد الجد في فاصلة. أنا عندي قبل الجد، نسختي قديمة جد. في قبله أيضا فاصلة، قبله وفاصلة بعدها. لا فاصلة بعدها. طيب وولد الأم، وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل. وولد لو والد اي خطأ، لا خطأ خطأ هذه، هي ولد الأم يسقط بولد وولد ابن مش بوالد، بصلحوها هي صلحوها خطأ مطبعي. نعم. وإن نزل. طيب وأب وأبيه وإن على، يعني ويسقط كذلك بالأب وأبيه وإن على. أكمل يا شيخ. ومن لا يرث لمانع فيه لا يرث. نعم، المقصود هنا لمانع يعني بحجب وصف، بحجب وصف كقاتل و كقاتل والرقيق وإيش واختلاف الدين. طيب أكمل الشيخ. تفضل الشيخ. أحسن الله عليكم. وإليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. نعم. وإن لم يبق شيء سقط، سقط. نعم. مطلقا. نعم. وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات. نعم. فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. نعم. خلاص، إذن الأب والجد له ثلاث حالات، واضح. وطبعا هذه القراءة من غير الدورة السابقة لا تغني ولا تسمين، صح ولا لا؟ طيب تفضل. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. الآن انتقل إلى ماذا؟ إذا نضع طعو عنوان في الأول فصل، هذا فصل في العصبة سار، ثم قوله والعصبة، هؤلاء العصبة بماذا؟ بالنفس. وعند قوله وأخت فأكثر، هؤلاء إيش؟ العصبة مع الغير. نعم نعم. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل. نعم. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى. لا، مثل ما لأنثى، ما يكون مثل ما لأنثى. فلذكر مثل ما لأنثى بالتثنية. طيب هذا نسميه ايش يا اخواني؟ سمينا العصبة بالغير، والشاهد حق ما هو والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. طيب اكمل الشيخ. احسن الله عليك. ومتى كان العاصب عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته؟ نعم، لا يعصب الاخوات. نعم. وان علمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور، يعني عصبة المعتق الذكور، أبناؤه أباؤه أخوانه وأبناء إخوانه كذا إلى معتقه، الأقرب فالأقرب كالنسب. يريد أنه المعتق هو العصبة، فإذا ما وجد المعتق ووجد معتق للمعتق أو وجد قرابة المعتق فهم يرثون، فإذا ما وجد قرابة المعتق فمعتق المعتق، وهكذا نفس الطريق. لا إناث لا ما راح يكون الذكور، الإناث ما يكون عصبة إلا إذا كانت بالولاء، إذا كان هذا المعتق ليس له قرابة نسب وهناك امرأة اعتقته سيرث. نعم. طيب أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. أصول المسائل سبعة. نعم. أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف والبقية من اثنين. أي أربعة لا تعول. ما هي الأربعة التي لا تعول؟ ها؟ الاثنين والثلاثة والأربعة. لا، الستة تعول والثمانية هذه لا تعول. وأما لأن هي أصول المسائل سبعة، وش هي السبعة؟ نضع في اليمنى ما لا يعود وفي اليسرى ما يعود. نبدأ بيش؟ باثنين، ثلاثة، أربعة، لا الستة هنا، الستة هنا صدقت، هو جابها بس يعني كترتيب. ثمانية خلاص هذه لا تعود، ستبقى ثلاثة تعود، ثلاثة منهن قد تعود، الستة تعود إلى العشرة فردا وزوجا، وإيش والاثناش تعود إلى سبعة عشر الفرد فقط، والأربع وعشرين تعود إلى سبعة وعشرين. تفضل الشيخ. وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة. إيش يعني والبقية يا شيخ عبد الله؟ والبقية وش هم شيخ؟ والبقية ثلث والبقية وش يعني؟ يعني العصبة، البقية وعصبة. تفضل. وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. نعم. وثلاثة تعود وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعود إلى عشرة شفعا ووترا. وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعود إلى سبعة عشر وترا. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. نعم. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. نعم. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. نعم، هذا قسمة التركة، مثل نسبته، يعني إذا كان له النصف يأخذ نصف التركة والربع ربعها وهكذا. نعم، هذه طريقة. والطريقة الثانية الآن هو زاد، ذكر طريقة ثانية ما ذكرها صاحب الزاد. طيب، قال وإن شئت، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. أيوه. وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق، يعني أي طريقة طلعها. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام وهم أحد عشر صنفا. نعم. ولد البنات لصلب أو لابن، ولد البنات، نعم، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم. ومن أدلى بهم يعني جاء عن طريق أحد هؤلاء. إذن ولد البنات واحد، أو لابن اثنين، أو ولد الأخوات ثلاثة، بنات الإخوة أربعة، بنات الأعمام خمسة، ولد الأم ستة، والعم لأم سبعة، والأخوال والخالات ثمانية، وأبو الأم تسعة، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هذا العاشر، ومن أدلى بهم. نعم. طيب، أكمل الشيخ. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم. نعم. من أدلى بهم يعني مثل عمة العمة وخالة الخالة وخال الخالة وهكذا. طيب، إذن سينزل منزلة الخالة، وبعدين الخالة تنزل منزلة من الأم، إذن نصل إلى. طيب. إيه. وإنما يرثون، لا قال وإنما يرثون بشروط. وإنما يرثون بشروط، ما هي الشروط؟ قال إذا لم يكن، يعني إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، إذا لم يكن صاحب فرض، يعني إذا لم يوجد ولا عصبة. طيب، كيف يرثون؟ قال بتنزيلهم. الآن هو ذكر أمرين، ذكر شروط إرثهم وذكر طريقة الإرث في هذه الجملة. قال وإنما يرثون إذا لم يكن كذا ولا كذا، ثم قال بتنزيله، فبتنزيله منزلة متعلقة بيرثون، فكان يعني كأنه يقول إنما وإنما يرثون بتنزيله، نورثهم بالتنزيل، لأنه في مذاهب أخرى غير التنزيل. ها؟ طيب أكمل. وذكرهم كأنثاهم. أيوه. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عور والباقي لهم. طيب، إذن للزوجة والزوج لهم الفرض مع ذوي الأرحام، ولا يدخل العول على الزوج والزوجة ولا يحجبون، واضح؟ طيب، وإذا كان في المسألة عول، نعم يدخل العول على ذوي الأرحام، فهمت عليه؟ ذوي الأرحام ممكن يدخل العول عليه، لكن الزوج والزوجة لا، يأخذ الربع وما تبقى يقسم على ذوي الأرحام، إذا حصل عول يحصل عليهم، وإذا حصل رد يرد عليهم، وهكذا. طيب، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. نعم. وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم، إن طلب الورث القسمة، لكن إذا ما طلبوا ورضوا بالانتظار إلى أن يلد خلاص لا يقسم. نعم. ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. نعطيه اليقين. طيب، فإذا كان في يعني هي ستة احتمالات قلنا، نقدره ذكر، نقدره ميت أول شيء غير وارث، نقدره ذكر ونقدره أنثى، ونقدره أيضا إيش؟ ذكرين وأنثيين، وذكر أو أنثى، ثم نعطيه الأقل، نشوف في الأولى ماذا يرث، في الثانية في الثالثة، أقل ميراث نعطيه إياه، لأن هذا اليقين. طيب، تفضل يا شيخ. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. ورد ما بقي. نعم. وإن نعم. أعوز شيئا رجع. طيب، كيف أعوز شيئا رجع؟ إذا نقص يرد، كيف احنا قدرنا؟ طيب، كيف بده يرجع؟ ليش يرجع؟ احنا قدرنا كم تقدير؟ ستة. طيب، هب انه ما طلع ولا واحد من ستة التقدير، طلع ثلاثة ذكور، معنى انه اخذ اكثر من من الذي يستحق، فعند ذلك يرد. طيب، اكمل ايش؟ فاذا ولد اخذ، ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه إن لزمه قول أو دية أو كفارة. نعم. ولا يرث رقيق ولا يورث. نعم. ويرث مبعض ويورث ويحجب ويحجب بقدر حريته. نعم، وثلنا لهذا في طبعا في غير هذا في الزاد هناك، صح؟ طيب، كيف مثاله بس عشان نثبت هذه المسألة؟ يرث ويورث ويحجب بقدر حريته، فلو كان هو نصف حر ونصف عبد، زي مثل ما قلنا مع أم ومع عم ولا أخ مثلا، فإيش نسوي؟ نحلها على أنه حر، حلوه على أنه حر، أم سدس مع الابن، والابن ما تبقى، كم المسألة؟ من ستة، نعطي الأم واحد، نعطي الابن خمسة، هكذا. طيب، لأن ما رح تيجي مضبوطة، لأنها رح يصير فيها انكسار واحد مرة. طيب، خليها من 12، نقول للأم إيش؟ اثنين السدس، والابن لا 10، الباقي 10، يأخذ 10. طيب، هو مبعض، إذن سيأخذ كم من 10؟ 5 فقط. طيب، الأم الآن الآن شلنا من الحاجب من حجبها، ذهب نصفه، إذن نعطيها نصف السدس زيادة، السدس حقها كم؟ اثنين، إذن نعطيها زيادة نصف السدس، واحد صار ثلاثة لا. إذن للأم 3 وللابن المبعض 5. طيب، بقيت التركة باقي فيها 4، يروح للعاصب الثاني. شوف، ورث الآن العم ولا ابن العم ولا الخال وكذا، ورث مع وجود الابن، ايه ورث بماذا؟ ورث بالنصف المبعض، بالنصف العبد يعني، بالنصف الرقيق. طيب، أكمل الشيخ. إذا لم يكن نرد عليه بنصفه الحر. ليش يشفيه يرد عليه؟ ليش ما يرد؟ نعم نرد عليه بنفس النسبة، بنفس النسب حقهم. تعرف شو راح نسوي في هذا؟ كيف راح نحل هذا؟ افرض ما في عم الآن، الأم كم أخذت؟ 3، والابن كم؟ 5. كم صارت المسألة؟ 7. كم حلها يعني؟ كيف راح تردوا؟ ردوا وروني كذا، ردوا. يعني انتم ما شاء الله حددوا مسائل الرد وغيرها، ايش نسوي؟ هات انت صاحب السؤال جيب الحل. ايش الحل؟ نرد. كيف راح نرد؟ المسألة من كم؟ من 12. نعدل، نخليها من 8، نخليها من 8. طيب زاد نصيبهم ولا لا؟ الأم كانت تأخذ 3 من 12، اليوم تأخذ 3 من 8، زادت حصتها ولا لا؟ والابن كان يأخذ 5 من 12، والآن سيأخذ 5 من 8. ردينا على الابن وردينا على الأم بنفس النسب، ما اختلفت. طيب باقي صفحة واحدة الشيخ نقراها، تفضل. العتق يتبع، لا ما نرد على الزوجة. ما فهمت ايش تقصد فيها؟ الزوج عموما في مسائل الرد، تقول في مسائل الرد الزوج والزوجة ياخذ حقه كاملا، ما يرد عليه، لكن ياخذ كامل. مع ذوي الارحام في الكلام ايه كيف؟ لا كيف يعني مختلف الرد؟ او مع مين؟ أي ما نرد على الزوج، نرد على ذوي الأرحام، صح؟ طب ليش ننقص؟ أنت تقول رد نقص له، كان عول ممكن تقول نقص. أي صح. أيوه يأخذ فرضه كامل. أنا ما فهمت سؤالك، إيش السؤال؟ عشان لا تدخل، لو صار في المسألة عول على ذوي الأرحام تدخل الزوجة في العول. الآن أسألك سؤال، في مسائل العول الزوج والزوجة يدخلون في العول ولا ما يدخلون؟ إلا يدخلون. من قال لكم ما يدخلون في العول؟ يدخلون ولا ما يدخلون؟ أيوة، هم الزوجة في العول يدخل عليها العول، ننقص من حصتها، ما نعطيها حصتها كاملة وندخل العول على الباقين. لكن في الرد ما نرد عليها، بس هذا هو. لكن يقول إذا كان معها ذوي أرحام فما يدخل عليها رد. ليش يدخل عليها رد؟ أصلا هؤلاء الأرحام ليسوا وارثين أصليين، هؤلاء ورثوا اضطرارا، فتأخذ فرضها كامل وهم يعال عليهم، مش يعال عليها. فهمت علي يا شيخ؟ تفضل. الله أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. نعم، لأنه يتضرر، العتق يصبح ضرر عليه. العتق أحيانا يضر صاحبه، إذا كان العبد له كسب فالعتق ينفعه، أما إذا كان العبد ليس له كسب فالعتق يضره، لأنه تسقط النفقة عن السيد بعتقه لعبده، فمن ينفق على هذا العبد إذا كان ليس له كسب؟ طيب يا شيخ. ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير. نعم. ويعتبر من الثلث. نعم، إذا قال هو مني على دبر، يعني إذا مات يصبح حر، معناه هذا هو التدبير، معناه إذا مات نعتق هذا العبد من ثلث ماله. طيب أكمل. وتسن كتابة من علم فيه خيرا. نعم. وهو الكسب والأمانة. نعم. وتكره لمن لا كسب له. نعم، المكاتبة تكون مع العبد الذي يعلن فيه الخير وهو الكسب والأمانة، فإذا كان ما عنده كسب فلا تسن كتابته، لأنه لا يستطيع أن يؤدي ما عليه. نعم. ويجوز بيع المكاتب. ليش؟ لأن المكاتب عبد ما زال. لاحظوا الفرق، المكاتب يباع. طيب وأم الولد؟ ما تباع. طيب أكمل. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. نعم. فإن أدى عتق. نعم. وولاؤه لمنتقل إليه، يعني للثاني ولا للأول؟ للمالك الأول، لمن باعه ولا لمن اشتراه؟ للثاني الذي اشتراه. طيب، انتقل الآن إلى أم الولد، تفضل. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. نعم. وهي من ولدت، بخلاف المدبر اللي علق عتقه على الموت، هذا من الثلث، لكن أم الولد من كل المال. نعم. من هي أم الولد الآن يعرفها؟ قال: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، إيه؟ أو محرمة عليه أو من أبيه. يعني ولدت من أبي المالك، من أبي المالكية، إن لم يكن وطئها الإبن، إن لم يكن وطئها الإبن. نعم. طيب، إذن هي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، يعني صورة آدمي، من ظهرت فيه صورة الآدمي. ظهور صورة الآدمي لا يشترط فيه الظهور الوضوح، لكن تكون فيه علامات الآدمي إما بوضوح أو بخفاء، بحيث أنه من نظر من أهل الخبرة يعرف أنه هذا بدأ فيه التقسيم. طيب، حتى لو ولد ميتا، إيه؟ قال إيه؟ وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. خلاص، هذا عبارته أخصر من عبارة صاحب الزاد، لأنه قال هي كالأمة في كذا وكذا، في الخدمة والوطأ وكذا. ثم قال المصنف هنا اختصر، قال وأحكامها كأمة إلا في حاجة واحدة، ما هي؟ نقل الملك في رقبتها أو ما يراد له ملك نقل الملك، مثل الهبة والرهن والوقف. طيب، ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء. نعم. وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. فهمت الولاء ما هو؟ هذا الذي ينبني على الولاء، أن يكون من العصبة. وقول من أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، أعتق معناه إيش يا مشايخ؟ أعتق معناه أعتق لله سبحانه وتعالى فقط، ولا بأي طريقة؟ أي بأي طريقة، سواء كان بنذر أو كفارة، ها، أو غير ذلك، أو مكاتبة أو. طيب، انتهينا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.